تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان: فإننا نتكلم اليوم عن حقوق الزوج على زوجته، لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مصرف الأمور كما يشاء ويختار. أحمده سبحانه على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحيط علما بالأسرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة العالم المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه آناء الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. عبد الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. أيها الأحبة الكرام، لازلنا ماضين مع الشريعة الغراء في هذا الطريق المشوق، ملتمسين فيه ما يديم العلاقة بين الزوجين على أساس الإيمان وتقوى الله تعالى ومراقبته في رضا النفسي وإخلاص الروحي. فلا رهبة من زوج ولا تحايل من زوجة. فبعد أن تكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها، فإننا نتكلم اليوم عن حقوق الزوج على زوجته. أيها المسلمون، أي سمو ذاك الذي تسمو به المرأة عندما تتعامل مع زوجها على أساس تعبدي تستشعر من خلاله أنها مأجورة عليه عند ربها؟ وثمرة هذا الشعور يظهر جليا في قول عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. أيها المسلمون، لقد جعل الإسلام للرجل على زوجته حقوقا كثيرة، ومن أهمها الطاعة. والطاعة أمر عام يدخل تحته تنفيذ كل أوامر الزوج في غير معصية الله، والابتعاد عن كل شيء لا يرضاه أو ينهى عنه ويمنع منه. وهذه الطاعة لا تتأتى إلا بمعرفة مكانته بالنسبة لها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال جل ذكره: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قال القرطبي: القانتات الطائعات. ومقصود الآية الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها وفي حال غيبته. انتهى كلامه رحمه الله. فالزوج أعظم الناس حقا على زوجته، ولو كان أحد يستحق السجود غير الله تعالى لأمرت الزوجة بالسجود لزوجها لعظم حقه عليها. بل الزوج هو طريق المرأة إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجة والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار بإسناد حسن. ومن صور الطاعة إجابته إذا دعاها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي. بل إن المرأة لتتعرض للسخط من الله تعالى واللعن من ملائكته عندما تمتنع عن زوجها بغير عذر شرعي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. ومن صور الطاعة أيها الأحباب الكرام، حفظ ماله، فتقتصد في النفقات ولا تسرف في الأعطيات ولا تهب إلا بإذنه، فهي مؤتمنة على مال زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك هو أفضل أموالنا. رواه الترمذي. فإن تجاوزت وأنفقت دون إذنه كان عليها الوزر وله الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ المال أن تعينه على تحري الحلال في الكسب، فتكون بذلك قد حفظت حيث سيبارك الله فيه. ولتعلم المرأة أن ذلك لا يتأتى إذا كانت كثيرة المطالب على زوجها تحمله ما لا يطيق، فالمرأة الصالحة تتحرى الحلال وتعين زوجها عليه. فقد كانت المرأة من نساء السلف إذا خرج زوجها من البيت وقفت له على الباب وقالت: إياك والكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن صور الطاعة ألا تدخل في بيته أحدا إلا بإذنه ولو كان أقرب الناس إليها وإليه، هذا من المحارم. أما غير المحارم فلا يجوز لها وإن أذن لها زوجها، لأن في ذلك مخالفة شرعية وعواقب وخيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري. والحم هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وغيرهما. فيا له من تشبيه عظيم، حيث شبه صلى الله عليه وسلم اختلاطهم بالزوجة في غياب زوجها وخلوهم معها بالموت. قال ابن حجر رحمه الله: قيل المراد أن الخلوة بالحم قد تؤدي إلى هلاك الدين إذا وقعت المعصية، أو إلى الموت إذا وقعت المعصية ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته غيرته على تطليقها. انتهى كلامه. نعم أيها الأحباب الكرام، فلا زالت المآسي تتكرر والجرائم تتعدد بسبب هذه المخالفات الشرعية والتساهل بها. فكم هم أولئك الذين يأتون نادمين وهم يبكون دما بسبب وقوعهم فيما حرم الله تعالى، حتى يقول أحدهم وهو يعض أصابعه ألما وحسرة: يأتيني الطفل يسلم علي، فوالله ما أدري أهو مني أم من أخي. ثم يأتي من مات عنده الإحساس فيقول: إنكم بذلك تطعنون بنا وتشكون بأخلاقنا، فقبح الله من لا يغار. روي أن أعرابيا طلق زوجته حين رآها تنظر إلى الرجال، فعاتبه قومه مستخفين فعلها ومستعظمين تصرفه، فقال: ونار الغيرة تتأجج من كلماته، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي وابن ماجه. ومن صور الطاعة ألا تصوم نفلا إلا بإذنه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه ولو كانت ذاهبة إلى بيت أمها وأبيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وأخرج الطبراني بإسناد جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد عابق من مواليه، أي هارب حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أيها المسلمون، نحن في زمن انقلبت فيه الموازين وتبدلت الأحوال وتغيرت الأمور، فالمرأة اليوم تمشي في الشوارع وكأنها لوحة زيتية ملئت أصباغا من شدة زينتها ومخالفتها لأمر الله تعالى. فالرجل الصالح عندما يرى هذه المناظر المؤذية فإنه بحاجة إلى ما يسد حاجته عند زوجته. فالمرأة الصالحة فطنة لبقة تعرف ما يحتاجه زوجها، فعليها أن تتدين له، وهو حق من حقوقه عليها. فأي سعادة تلك حين يدخل الرجل بيته فيجد زوجته متزينة متعطرة تستقبله بابتسامة رضا وكلمة شكر وعبارات حنان تمسح بها متاعب يومه وتبدله بها جوا هادئا يكون بلسما شافيا لما يجد. حقا إنها متاع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، رواه مسلم. قال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة، أي بالحناء، وبيدها سبحة، فقلت: ما أبعد هذا، يعني السبحة لا تتفق مع الزينة والتجمل. فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه، وللهوى عندي والبطالة جانب. قال: فعلمت أنها امرأة صالحة تتزين لزوجها. وعلى المرأة أن تتزين بما هو غير ممنوع، فلا يجوز الوشم ولا حف الحواجب ولا برد ما بين الأسنان لتتباعد عن بعضها قليلا، كما لا يجوز وصل الشعر بشعر آخر. والعلة في ذلك كله أنه تغيير لخلق الله، فمن فعل ذلك فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن حقوق الرجل على زوجته التصدق عليه من مالها في حال العسرة، والصبر إن كان فقيرا. جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وعلى الزوجة أن تصبر على فقر زوجها، ولها في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أخي، إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله وما أوقد في أبيات رسول الله نار. فقلت: يا خالة، ما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، رواه البخاري. فلتتق المرأة ربها، ولتصلي خمسها، ولتصم شهرها، ولتحفظ فرجها، ولتطع زوجها، فبذلك تدخل جنة ربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأساس الفطري في تنظيم الحياة بين الزوجين أن يعمل الرجل خارج البيت ويكدح ليكسب قوت عياله، أما المرأة فتدبر شؤون المنزل وتقوم على تربية الأولاد وتيسير أسباب السعادة والراحة لزوجها وأولادها. وعموما، فالمرأة متى ما أحسنت عشرة زوجها وطاعته وجدت نتاج ذلك حبا وتقديرا وإكراما، فالإحسان آسر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند التزوج: إنك خرجت من العش الذي فيه درجت، فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء.